تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما إيه تسخرون. وكانت شوية الواح من الخشب ومعمولة بإيه مربوطة بحبال، اللي احنا شفنا لها نظير في الرجل اللي حب يروح على وراء سفينة البرد وبرضه يربطها بشوية حبال ويمشي إيه؟ ويمشي بيها. كون الحق سبحانه وتعالى يهدينا بواسطة نبي من الأنبياء إلى مركب من المراكب اللي تخلينا ننتفع بثلاث تربع الأرض دي رحمة بنا، وسع علينا أمل الإيه؟ أمل التسخير. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ولذلك انت الحق سبحانه وتعالى يمتن علينا كده الاول، بتمشي بالايه بالقلع والريح ايه يدفعها، وبعد ذلك الربان الماهر يستطيع بتسفيح القلع انه يمشيها كده ويمشيها كده ويمشيها كده، يقول لك بيسفح، يسفح يعني ايه يخلي يمشي كده يمشي كده يمشي كده على حسب الايه، وبرضه يستطيع انه ايه انه ايه يمشي. فكان الريح هو الايه هو الاصل. وبعدين بعد العالم ما تقدم في الابتكارات وجي عصر البخار استطاعت الباخرة تمشي بدون الايه بدون الريح، وبعدين تمشي بالكهرباء وتمشي بالاشعال بالايه وتمشي بالايه وتمشي بالايه. فقال لك طب الريح خلاص ان يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره. لا يقول له هو يسكن الريح وبرضه البخار يعمل ايه، نقوم نقول له ما هو انت خدت الريح على انه الهوى بس، انما لو نظرت الى كلمة الريح ومعناها وجدتها القوة المطلقة، القوة المطلقة بدليل ان الله ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى الريح هو القوة المطلقة، بس كانت في البداية هي الايه شوية الهواء، وبعدين جت قوة قوة بخار قوة تيار كهربائي قوة اي خلاص انتهت المسألة. وتجد الآية ان يشأ يسكن الريح يسكن القوة ما يجيش قرب، ادي واحد. طيب برضو هنعملها بالبخار تتعطل آلة البخار خلاص. طيب هتيجي بالكهرباء، ايه ما كان اللي بتقول الكهرباء تيار يحصلش كده، اذا ينشأ يسكن الريح ماشية ولا مش عارف. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما.